50 languages. 79. 79. الصفات 2. Adjectius 2. أنا لابس ثوبا أزرق. Porto un vestit blau. أنا لابس ثوبا أحمر. Porto un vestit vermell. أنا لابس ثوبا أخضر. Porto un vestit verd. سأشتري شنطة يد سوداء. Compro una bossa negra. سأشتري شنطة يد بنية. Compro una bossa marró. سأشتري شنطة يد بيضاء. Compro una bossa blanca. أحتاج لسيارة جديدة. Necessito un cotxe nou. أحتاج لسيارة سريعة. Necessito un cotxe ràpid. أحتاج لسيارة مريحة. Necessito un cotxe còmode. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. A dalt hi viu una dona gran, vella. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. A dalt hi viu una dona grassa. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. A baix hi viu una dona curiosa. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Els nostres convidats eren gent simpàtica. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Els nostres convidats eren gent educada. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Els nostres convidats eren gent interessant. لدي أطفال محبوبون. Tinc uns fills encantadors. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Però els veïns tenen uns nens maleducats. هل أطفالكم مؤدبون؟ Que es porten bé els seus fills.